خربان سكران والنبي زعلان دي جي بيبو ريميكس احمد الكبار سيد ابو غزاله اول يوم العيد قلنا ابو تاتا قلنا حماده شيبسي الله يا عبد روح الوليد اول كلامي ابدا بذكر الله ثاني كلامي محمد رسول الله اول كلامي ابدا بذكر الله ثاني كلامي محمد رسول الله انا كل مغفقة احنا بنحييك الله احنا بنحييك الله شفتي بنحييك الله الدنيا بنحييك احمد القبطان احمد القبطان يعني سيد ابو غزالة اول يوم العيد اول يوم العيد عبد النبي قولي قلنا على المصري احمد قولي Adios.